الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الآية الكريمة، وهذا هو كتاب المسجد، كتاب المسجد وبيت المسلم. أهل المسجد إن كانوا قاويين يجتمعون في جامعهم بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، وقد رموا بالدنيا وراء ظهورهم، لأنهم اشتغلوا لها من بعد صلاة الصبح إلى قبيل غروب الشمس، ويجتمعون بعد صلاة المغرب، ويجلس لهم شيخ رباني ليلة آية يتلونها ويرددونها ويتغنون بها فيحفظوها، ثم تشرح لهم ويبين لهم مراد الله منها، ثم يبين لهم ما عليهم أن ينهضوا به ويقوموا مما طلب الله منهم ودعاهم إليه، وهو إما عقيدة لتقوى طاقاتهم، وإما قول ليكملوا به، أو عمل ليسعدوا به. أهل المدن في مساجد أحيائهم، نحن نتكلم عن أمة نرجو لها أن تعود، كأننا نتكلم عن خيالات، ولكن علمنا علما يقينيا أن هذه الأمة إذا أراد الله العودة بها إلى كمالها وسعادتها وطهارتها وعزها وصفائها ومودتها، هذا هو الطريق. لا يكلفها دماء ولا أموال ولا سهر ولا انقطاع، لا شيء، ويجمعها على كلمة الحق وعقيدة التوحيد والخلق المهذب الكامل. وإذا بها كأنها كوكب دري لاح في السماء. أهل البيت أسرة المؤمن، يجتمع معهم بعد صلاة الصبح، بعد الإفطار، بعد العصر، بعد العشاء، بعد المغرب، يختار لهم الوقت المناسب، ويقرؤون آية ويرددونها كما سنرددها، ويحفظونها فتصبح نورا في قلوبهم، ويفهمون معناها فيصبحون عالمين بمراد ربهم تعالى، ويعزمون على التطبيق والعمل والتنفيذ فيصبحون أولياء الله. ف فلم يبق في ذلك البيت فيديو ولا تلفاز ولا راديو ولا أضاحيك ولا أباطيل ولا كرم ولا لئم، كأنها غرفة من غرف دار السلام يذكر فيها الله وتتلاقى فيها القلوب والأرواح على حب الله ولقائه. فيكفيهم القليل من الطعام، يكفيهم القليل من الشراب، يكفيهم ما تهيأ من فراش، عزفوا عن الدنيا وأوساقها، ما أصبحوا يلتفتون إليها، امتلأت قلوبهم واستنارت بصائرهم، وأصبح أملهم أن يجلسوا في دار السلام. هذا كتاب المسجد. وما زلنا نردد هذه الدعوة حتى الموت، ولكن لما ما نسمع أن الطالب الفلاني العالم الفلاني قام بهذه الدعوة؟ هذا يجعلنا نيأس. ما هناك انطلاقا، ما هناك إقبالا، فقط كلمات صحوة ما صحوة، ولكن الواقع يقول لا، ولكن لا يأس ولا قنوط. علمنا، فمن أراد أن يطهر بيته لتحله الملائكة وتنزل فيه ويبارك ما فيه، فبسم الله يطهر ذلك البيت من الصور الخليعة والباطلة وأصوات الشر والكفار، ويتلى فيه كتاب الله أو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا الدمار، الخراب، الظلام، العذائر والبلاء. وهذا صح عندنا وثبت ثبوتا يقينيا، الذي يجلس يتلذذ بصوت العواهر والمجرمين، هذا يمثل وهذا يرقص، هذا يكذب وهذا يضلل، ويسمع أصواتهم وينظر إلى وجوههم. المرأة قد يقع في نفسها حب هذا الخليع المستتر في من يملك القلوب سوى الله. أما سمعنا الله تعالى يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ وكم تدمرت قلوب ونفوس، وأصبحوا يحبون الكافرين أكثر والله مما يحبون المسلمين، وانتهى أمرهم. والمرء مع من أحب، من تشبه بقوم فهو منهم. أبناؤنا بناتنا يشاهدن تلك الأفلام يحاولن أن يلبسن ذلك اللباس، بل وأن ينطقن بذلك المنطق ويتحركن تلك الحركات. بقي شيء موسخ، انتهى أمره. مثل هذا الجيل يعول عليه أن ينقذ العالم البشري بهداية الله، مستحيل. ذي هي التأوهات والتحصرات. ما زلنا إلى الله شكوانا. إذن بما أننا غبنا الليلتين الماضيتين، رأى الطالب أننا ننتقل إلى الليلة الموجودة الآن وهي ليلة 11، ونقول إنا لله وإنا إليه راجعون فيما أصابنا من ترك الليلتين الباقيتين، ونسأل الله أن يعيدنا إن شاء الله العام المقبل، ونتلوهما ونحفظهما. آية الليلة من سورة البقرة من سورة البقرة وهي الآية 185. وتلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بآية طويلة. إذن نكرر التلاوة ونتذوق حلاوتها وعذوبتها ونفتح قلوبنا لأنوارها. هذه كلمات ربنا وإلا لا؟ سبحان الله، عندنا كلمات من ربنا نقرأها ونسمعها الحمد لله، بيننا وبينه ملكوت أعلى وعندنا كلمات، كيف ما نفرح بها، كيف ما نحبها، كيف ما نسمعها، كيف لا نصغي إليها، كيف لا نحفظها، كيف لا نعتز بها. عندنا كلمات من ربنا، والله العظيم كيف لا نفرح بها يا شيخ؟ لأننا غافلون، أزل غفلتنا نسبقك للفرح بها والتلذذ بتلاوتها. الغفل موت ثاني. يقول تعالى مخاطبا لنا الحمد لله، الله يخاطبنا، من نحن وما نحن حتى يخاطبنا رب العالمين؟ وسر هذا أننا مؤمنون، لو كنا كافرين والله ما نحن أهل لأن يخاطبنا، لأن المؤمن حي يسمع عن الله ويفهم وينهض بما يطلب إليه ويكلف، أما الكافر ميت أيخاطب الله الأموات؟ فمن شهد منكم الشهر أيها المؤمنون يعني، فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي ليعدكم لأن تكونوا من الشاكرين. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كلام طيب ولا لا؟ والله لا أطيب منه ولا أعذب ولا أحلى ولا أصح ولا أصدق قط. كلام الله. فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله. نحن يخاطبنا ربنا ويعلمنا هذا التعليم ويهدينا هذه الهداية. الحمد لله. نحن أسعد أهل الأرض. الواحد منا والله يزن ما على الأرض من كفرة اليابان والأمريكان والصليبيين واليهود والمجوس من الأرض من هؤلاء لو كانت كفة ميزان ووضع نموم من الحاضرين والله لرجحت كفته ولو تمالأ أهل الأرض كلهم على أن يقتلوا هذا المؤمن لأباح الله دماءهم أجمعين. الواحد بمليار. ما السر؟ لأن هذا العبد حي يذكر الله ويشكره يعبده ويناجيه وأولئك أموات ما ذكروه ولا عرفوه حياتهم لما الموت أولى بهم وهذا حي يعبد الله بذكره وشكره. فهمتم السر وإلا لا؟ إذن مع الآية الكريمة نتلذذ بتلاوتها نستمطر رحمات الله بها نتلو كتابه وكماله في بيته. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أكثر السامعين فهموا الآن المعنى فقط من الوقوف عند مقاطع الآية. فمن شهد منكم الشهر فليصم. أي شهر هذا؟ شهر رمضان. إذ تقدم في الكلام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فمن شهد منكم الشهر أي حضره ورآه أو رآه غيره وأخبره به فليصموا على الوجوب. ومن كان مريضا أو على سفر كيف يصوم؟ ما يستطيع. فعدة من أيام أخرى يفطر وليصم أيام أخرى بعدة الأيام الماضية أي يوم بيوم. فمن كان مريضا أو على سفر فعدة فالمطلوب عدة من أيام أخرى. كلمة عدة العدد وإلى لا؟ أفطر وهو مريض خمس أيام يصوم خمس أيام، أفطر وهو مسافر يومين يصوم يومين، فعدة من أيام أخر. وبعد لو ما قالها الله وهديت تقول لما هذا؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فلهذا أذن المريض أن يفطر وللمسافر كذلك، ويقضيان عند عودة المسافر وصحة المريض. انتبهتم؟ الكلمات متصلة، لو تسأل تجاب بهذا الجواب. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، عدة رمضان الذي إذا صمتموه أعطيتم جائزة أكثر من ملء الأرض ذهبا، من أجل أن تكملوا العدة اقضوا ما أفطرتموه وأنتم مسافرون أو مرضى. يعني قلت لما ربي أمرنا أن نقضي، قال لي تكمل العدة لتأخذ الجائزة كاملة، لا تصوم 20 يوما أو 25 ويفوتك 5 أيام. من رحمة الله بك وإحسانه إليك أن أذن لك في أن ترد الأيام وتقضيها في غير رمضان، تقضيها من أيام أخرى. أليس هذا التعليل واضح؟ لتكملوا العدة أولا، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله، أي إنعام أكثر من هذا؟ لو أن عوامنا من النساء والرجال أميون يشتغلون في المزرعة وفي الفلاحة ويحفظون هذه الآيات ويصبحون يرددونها، يرجع للبيت يقرأها، يقول الله أمرنا بكذا أن نفعل كذا. أسألك بالله، ما أصبح عالما؟ بل من سادات العلماء، فهم عن الله وحفظ كلامه، أي علم أعلى من هذا العلم؟ وأنا آسف لأن إخواننا ما تعودوا، بعض الغافلين جالس لا يفتح فاه، كيف تحفظ إذا ما تفتح فاك؟ حاول أن تنطق. فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد قلت لكم مرات، العامي مثل يجلس في أسرة بريطانية أو فرنسية 14 أو 5 يصبح يتكلم بلغتهم، لو كان هكذا ما يريد يسمع يتكلم يتعلم لغتهم؟ والله ما ينطق. إذا ما يعود لسانه وشفتيه ويحاول أن يتمرن ما يمكن أن يتعلم. وجماعتنا من الصين إلى الهندي، من أندونيسيا إلى المغرب، إلى الآن العوام ما يحاول أن ينطق أبدا، ساكت. كيف تحفظ؟ كيف تتعلم؟ أو تخاف من هذا الكلام يفسد عليك قلبك وضميرك؟ لا، هذا يشيع الفرح والغبط والنور في قلبك، هذا تلذذ به، غني به، أرفع صوتك. وقد عرفنا يا أبنائي، عرفنا أن الشاب المراهق يسمع أغنية عاهرة من إذاعة يحفظها وبلحنها وجرسها. تبهتم؟ لعلي واهم أتكلم على علم. أغنية مما حرم الله سماعه والتلفظ به لما تحمل من إثارة الغرائز والدفع إلى قضاء الشهوات لدمار العالم وملئه بالخبث، يحفظها الشاب والشاب أيضا ويتغنى بها. ويسمع الحديث الآية مايا. ما السر؟ سران: الأول أننا أمة هابطة لسنا طالعين. أيام كنا طالعين كنا إذا سمع الرجل الحديث حافظه، من أي إنسان إذا سمع الآية حافظها. وعندنا شاهد إن كنتم تذكرون أم الفضل مرت العباس، أم عبد الله بن عباس، قالت: صليت المغرب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بالمرسلات عرفا فحفظتها. أقرأها الآن على أحدنا 50 مرة، إذا حفظها اذبحني. ما السر؟ طالعين إلى الملكوت الأعلى ونحن هابط. نحن الخرافات والأضاليل والقصائد وأناشيد الباطل والشرك نحفظها، لكن أنوار السماء ما نتحلق لها أبدا. يصلي رجل 40 عام وراء إمام يسمع قراءة الفاتحة في المغرب والعشاء والصبح، والله ما يحفظها أبدا. يقرأها ملحونة: يا كان نعبد ويا كان نسأل. هل فهم الأبناء والمستمعون وإلا لا؟ متى نغير مسيرتنا؟ بدل الهبوط نطلع. يا شيخ ما عندنا هداة ولا قادة ولا مسيرون، كيف نحن في حيرة فقط تائهون؟ الجواب: نعم. ما أين المربون؟ لا وجود لهم. إذن كيف نغير مجرانا من الهبوط إلى الطلوع؟ الحمد لله وجدنا السلم، وجدنا السلم الذي نرقى به إلى الملكوت الأعلى. كتاب المسجد وبيت المسلم لا يكلف قطرة دم ولا سجن دقيقة ولا إنفاق نصف ريال ولا هللا، ولا يعطلك عن عملك الدنيوي الذي تعمل من أجل أن تبقى حيا تعبد الله أبدا. ساعة ونصف بين المغرب والعشاء. يكلف أول يوم أن نوسع المسجد بأيدينا 4 أيام ونحن نوسع، وسعنا بالخشب بالحطب بالأثل بعود الطرفة بما كان، لسنا في حاجة إلى الحديد والإسمنت، ولو بخيام نضربها حوله يجلس فيها المؤمنات. هذا ممكن يكلف مالا لا جهد فقط، لأن الرسول بنى مسجده بيديه، نبني نحن كذلك. ونعرف أن الطريق إلى السماء هو هذا. هل من طريق آخر؟ لا طريق. 1000 سنة وزيادة ونحن نبحث كل يوم، نهبط أكثر مما نعلو. ما في إلا هذا الطريق. هل هذا الطريق مسلوك يا شيخ؟ سلكه ناس ونجحوا؟ الجواب: إي والله، هذا الطريق وضعه إبراهيم الخليل وقام به ومثله الحفيد الكريم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم حول الكعبة يبني في جدرانها ويسأل ربه فيقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويزكيهم. إبراهيم ما يعرف أو يعرف، لعله جاهل يتخبر، سأل ربه أن يبعث في ذريته، في أحفاده من ذرية إسماعيل، أن يبعث فيهم رسولا منهم مهمته يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ماذا؟ يعلمهم الموسيقى، الفن، يعلمهم ماذا؟ الفلسفة، يعلمهم ماذا؟ الكتاب والحكمة، يوم آية ويوم حديث، يوم آية ويوم حديث، ساعة آية وساعة حديث، طول العمر حتى يمتلئ أنوارا. كتاب حكمة يعني القرآن والسنة، وإلا لا؟ ولكن ويزكيهم، هنا الحلقة المفقودة، لا بد وأن نجلس بين مربي، بين يدي مربي يزكي نفوسنا، يطهر أخلاقنا وأرواحنا، لأنه يلقي كلمات فقط، من شاء فليعمل ومن شاء فليترك. هذا التعليم ما نفع. ويزكيهم. واستجاب الله دعوة إبراهيم، وإلا لا؟ والله بالحرف الواحد، ما بعث في أولاد إسماعيل العدنانيين المضاريين، ما بعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ما كان يجلس لأصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. بدأ دعوته في دار الأرقم، وانتقل إلى قبى، وانتقل إلى بني النجار حيث بنى هذا المسجد ليعلم الكتاب. وهل تخرج من تعليمه أناس دكاترة؟ تخرج وإلا لا؟ والله لقد تخرج على يديه. ماذا نقول؟ لا تعترض، ما اكتحلت عين الوجود بمثلهم. وإن الواحد منهم لو تجمع أوساسة العالم بأسره والله لبزهم وغلبهم وقراهم، وما هم أمامه إلا حيوانات وأبقار. أولئك النجوم الزهر والكواكب التي لاحت في سماء الدنيا، 25 سنة قضوها امتلأت الدنيا بنور الله. 25 سنة مصنع تنشئ ما يكتمل وينتج نتائج كاملة في 25 سنة. 25 سنة بلغ الإسلام المحيط الأطلنطي، وبلغ في الشرق طلوع الشمس. 25 سنة على يد من؟ أصحاب رسول الله، كلام إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثرهم لا يقرأ ولا يكتب، ولكن تعلم الكتاب والحكمة وزكي فزكى وطهر فطهر، فأصبح إذن فوق مستوى الخليقة. هل سمعتم؟ متى نسمع أن أهل الحي الفلاني أو القرية الفلانية بدأوا في العمل حتى نستريح منهم نحن الحكام؟ لا نسمع سبا ولا شتما ولا انتقادا ولا تكفيرا ولا طعنا، وحتى ما ندعى كل 20 يوم تعالوا فلان قتل فلان، فلانا زنى بها فلان، ما نسمع هذا الباطل أبدا. هذا العلاج. لن تدور السنة على أهل قرية أو حي وهم يتلون هذا الكتاب والحكمة ويبقى بينهم ظالم، فاسق، فاجر، حاسد، حاقد، لن يكون أبدا. والعالم الإسلامي في حاجة إلى هذا. بلاد المسلمين تأكلها نار الفتن، البلاء والشقاء والعذاب الدائم. أين العلاج؟ الكتاب والسنة والشيخ المربي والاطراح بين يديه وقبول توجيهه وإرشاده وتعليمه بالنية الصادقة، الرغبة في السماء والنزول في الملكوت الأعلى. ونعود إلى الآية الكريمة المباركة الطيبة: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الشرح: قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر يعني شهر رمضان، فلا تشك. فمن شهد منكم الشهر، أي شهر؟ شعبان وإلى شوال؟ لا، رمضان. موقن؟ والله لا موقن، لأنه قال شهر رمضان في الآيات الأولى، يعني شهر رمضان. ومعنى شهده، أنت شهدت الشهر؟ كيف شهدته؟ أنت شهدت الحفل الفلاني، كيف حضرته ورأيته؟ ومعنى شهده حضره وعلم بدخوله بواسطة تليفون أو بواسطة صيحة أو مؤذن، هذا الذي شهده، حضر حضور طلوع الهلال في تلك الليلة أو سمع. وقوله فليصمه على سبيل الوجوب، لا تقل هذا إرشاد أو توجيه، لا، هذا على سبيل الإلزام. فليصمه لما؟ لأنه تقدم قوله كتب عليكم الصيام، فرض. والرسول صلى الله عليه وسلم بل جبريل يسأل عن الإسلام فيبين له وأنه قائم على قواعد خمس، منها صيام رمضان. فكلمة فليصم يا أبنائي معناه الوجوب، اللزوم. فليصم على سبيل الوجوب لأن صيام رمضان أحد قواعد الإسلام الخمس. وقوله تعالى ومن كان منكم مريضا، أي مرضا يعجز معه على الصيام، يعجز معه على الصيام أو يقدر ولكن بمشقة وعسر، هذا هو المريض، عاجز عن الصوم للمرض، ويستطيع أن يصوم ولكن مع مشقة أو تأخر المرض أو صعوبة أو تعب، هذا إذا أفطر فالجواب هو فعدة من أيام أخرى. قال ومن كان منكم مريضا أي مرضا يعجز معه على الصيام أو يقضي ولكن بمشقة وعسر. وقوله أو على سفر، أي شهد الشهر وهو مسافر على سفر، معناه كالراكب على الفرس أو على السيارة، تبهتم؟ ومعنى هذا إذا كنت في المدينة وأردت أن تسافر لا تبيت الإفطار من الليل، والصباح تشرب القهوة وتأكل البقلاوة وتقول أنا صائم وتركب الطيارة وتمشي، لا، لأن ربنا ماذا قال؟ على سفر، راكب على السفر، لعلكم ما انتبهتم. فمن كان منكم مريضا أو كان على سفر. ما معنى على سفر؟ متمكن منه وإلا لا؟ أراكب دابته وإلا لا؟ هذا يرد على من يقول ما دمنا مسافرين يا أم خالد طبخي لنا الإفطار نفطر الصباح وبعد نمشي. لا، لأنك ما سافر، ما زلت في بيتك. أرأيت لو قال لك قائل لا سفر اليوم، الطيارة ما في، السيارة خربت، الوادي جاء حال بينه وبين سفر، ماذا تصنع؟ تقول أستغفر الله وتمسك. ما حملك على هذا؟ حملني عليه لأني ما قرأت كتاب الله. أما نحن الآن ما نستطيع، لأننا قرأنا كلام الله. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذه الصيغة تدل على التمكن وإلا لا؟ أنا الآن على الكرسي وإلا لا؟ إذن وقوله أو على سفر أي شاهد الشهر وهو مسافر سفرا تقصر فيه الصلاة. بعض المحتالين سامحهم الله يحتالون على رمضان، بعضهم يدعي أنه مريض ويأخذ يأكل بطني رأسي كذا ويأكل رمضان في قريته، وآخر ينشئ السفر بلا معنى أبدا، لا تجارة ولا ماشي على نفسه على الطبيب في أمريكا ويأكل رمضان. هؤلاء يعملون يظنون أن الله غائب أو ما عنده من يوصل له الأخبار، ما يحتاج إلى من يوصل الأخبار، العالم بين يديه ظاهر وباطن ويعلمه. تبهتم؟ وبعضهم يسافر إلى أبيار علي، كم كيلو؟ 10 كيلو سافرنا، قالوا الصفر والظهور والبعد عن البلد، إذا خرجت من الديار أنت مسافر. تبهتم؟ 10 كيلو 20 كيلو ويفربش. هذه الحيل كلها باطلة. فالله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر. والسفر الحق ليس ما كان خارج البلد. نعم إذا خرجت البلد سافرت، ما بقي ما يغطيك ولا يسترك، كالمرأة إذا كشفت عن وجهها سافرت فهي سافرة، ماذا يغطيها؟ لكن ليس مجرد أن تسفر ولا يغطيك جدار وإلى نخلة وخرج من البلاد، لابد أن يكون السفر لغرض يحبه الله ويأذن فيه. والمسافة مسيرة يوم وليلة، على الأقل 48 كيلو، لأننا جربناها لما نركب على البعير أو للداب الحمار، نمشي نمشي وننام نمشي في هذا الحدود 48 كيلو 45 كيلو، أما 20 و30 لا، أقل ما يكون 48 كيلو. وهذا مأخوذ من أن الفقهاء المالكية قالوا في تعريف الميل، الميل 1000 ذراع، علماء الأندلس، الميل 1000 ذراع، معنى 2000 هذه أليف للتثنية، الذراع ذراع السلطان، ما هو كذراع الشيء قصير، كذراع شخص طويل. إذن ذراعان متر وإلا لا؟ الذراعان متر. جاءت أوروبا فأخذت عنا، وخاصة المجاورة لنا فرنسا، فأخذوا الميتر من الميل، ميم الميتر من ميل الميل، عرفتم؟ إذن قال لذا أذن للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا بعد زوال عذرهما وهو المرض والسفر. وقوله تعالى ولتكمل العدة، أي وأوجب القضاء على من أفطر بعلة مرض أو سفر، من أجل ماذا؟ من أجل إكمال عدة رمضان. الحمد لله. اسمعوا، من أفطر يوما في رمضان عامدا والله لو صام الدهر كله مليون سنة ما استطاع أن يعوض ذلك اليوم. فهمتم؟ يخبر بهذا الشارع الحكيم، من أفطر يوما في رمضان عمدا والله ما يقضيه لو صام الدهر كله، لأن يوم رمضان ما يوجد. رمضان الآتي يجب أن تصوم، كيف تحصل على يوم رمضان؟ مستحيل. فالحمد لله أن أذن الله لنا في قضاء وقال لتكملوا العدة وتعطون أجر الصيام بكامله. الحمد لله. قوله تعالى أينه، وقوله تعالى ولتكملوا العدة، أي أوجب القضاء على من أفطر بعلة المرض أو السفر، من أجل ماذا؟ من أجل إكمال عدة رمضان وهي 30 يوما أو 29 يوما. هذه علة لما أمر بالقضاء، من أجل أن نكمل رمضان فنأخذ الجائزة كاملة. نحمده وإلا لا؟ لو قال من مريض أو سافر يفطر، عبيد من عذبهم، هذا من اليسر، ثم ما أعطاهم القضاء، كيف نصنع؟ ما أصبح واحد يفطر أبدا، يموت ولا يفطر. لكن الحمد لله. ولتكملوا العدة، هذه علة، وأخرى وهي التكبير عند الخروج إلى صلاة العيد وقبيل الصلاة في المصلى وعند العودة من المسجد أيضا إلى المنزل. ولتكبروا الله، هدانا إلى الإسلام، هدانا إلى صيام رمضان، هدانا إلى هذا التشريع الحكيم. إذن ماذا نصنع؟ كيف نشكر؟ قال كبروني. من يوم ما يهل هلال ماذا العيد ونحن نكبر، إذا خرجنا من البيت إلى المسجد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، حتى نصل إلى المسجد نجلس في المسجد نكبر، فرغنا من صلاة نعود إلى البيوت مكبرين. أليست هذه علة؟ ولتكبروا الله على ما هداكم، هدانا إلى ماذا؟ إلى سلم الكمال والرقي والصعود إلى الملكوت الأعلى. ولعلكم تشكرون علة ثانية، أي وليعدكم للشكر، والشكر كما عرفتم علة الحياة وسر الوجود، الذكر والشكر علة وجود الكون. فهيا نتعالى لشكره بالصيام والتكبير والصلاة لنشكره، وإذا شكرناه زادنا أو نقصنا، لئن شكرتم لأزيدنكم. ورأس الشكر هو الحمد لله، ما شكر الله من لم يقل الحمد لله. هذا إرشادات المربي معلومة، اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى ترى أن المستمعين والمستمعات قد حفظوها. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة كما بينا. ثالثا علمهم ماذا؟ أن للمسافر أن يصوم أو يفطر إلا أن يضعف عن مهام سفره وتكاليفه فإن عليه حينئذ أن يفطر. المسافر إن شاء أفطر وإن شاء صام إلا في حال واحدة، إذا كان الصيام يعوقه عن العمل والخدمة والشغل في سفره الإفطار أولى يفطر. وإذا كان السفر ما يتطلب جهد منه، راكب طيارة ونازل في فندق، لما يفطر يصوم أفضل. وكان الأصحاب في سفرهم جماعة مفطرة وأخرى صائمة، ولا يلوم المفطر على الصائم ولا العكس. إذن علمهم أن المسافر أي للمسافر أن يصوم أو يفطر إلا أن يضعف عن مهام سفره فإن عليه حينئذ أن يفطر. رابعا ذكرهم بفضل الله تعالى عليهم حيث رخص للمريض والمسافر في الإفطار حتى يزول العذر ثم يقضي المسافر القضاء الذي طلب منه والمريض كذلك. خامسا ذكرهم بفضيلة الشكر. فضيلة الشكر أنك تتهيأ للزيادة، كلما شكرت زادت، فإن أنت قصرت في الشكر يكف الزيادة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، ذي فضيلة الشكر. وفوق ذلك أنك مخلوق لهذه العلة لأن تذكر الله وتشكره، والحياة كلها خلقت لك من أجل هذا. واعلموا أن رأس الشكر كلمة الحمد لله، وكل عبادة شكر، ذكر الله شكر، الصلاة على النبي شكر، المشي المسجد شكر، الجهاد، الرباط، الصدقة، كل عبادة يقوم بها العبد هي الشكر. انتبهتم؟ فليس الشكر معناه أشكرك فقط يا رب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال قصر الصلاة هل يشترط فيه مسافة 48 كيلو؟ والله ما في ذلك شك، بغض الطرف عن آراء كما بينا، نحن دائما في الوسط، أمة الوسط، لا نتطرف، نقول لا تقصر إلا إذا سبت 80 كيلو مسافة يومين، ولا نقول 20 كيلو تكفي، المهم خرجت من البلد. لأن الصحابة حذروا المسافات التي مشاها الرسول، مسافة يوم من طلوع الشمس أو الفجر إلى الليل، هذه لا تزيد على 50 كيلو أبداً.